بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطب عند قوله: باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى ليلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، آمين. قال: باب أي ساعة يحتجم، واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلى. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى أن وقت الحجامة لا حد له، ليلا نهارا، صائما غير صائم، محرما غير محرم، يعني يجوز في جميع الأحوال. وأما ما ورد من ذلك يوم الثلاثاء، يوم الأرض، يوم الثلاثاء لا تحتجم، وإلى آخر، هذه الأشياء كلها ضعيفة عند البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك ما عول عليها ولا اعتمد عليها، بل قال: أي ساعة يحتجم ليلا. أبو موسى احتجم ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صائم، أي نهارا معناه، فدل على أن الحجامة في الليل وفي النهار سواء، يعني عند الحاجة يحتجم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أن الحجامة لا يختص بالحضر، بل يجوز في السفر أيضا وفي الإحرام وهو محرم أيضا عند الحاجة يجوز الحجامة. نعم. وبه له قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس، عن طاووس وعطاء كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا دليل على جواز حلق الرأس لقدر الحجامة لمحل الحجامة، يعني ما يطيل الإحرام أو ما يمنع عند الحجامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة من الداء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وأعطاه صاعين من طعام وكلم موالياه فخففوا عنه، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. يعني معنى ذلك الحجامة من الداء، إذا حصل له مرض، أي مرض كان، الحجامة ينفع أي داء. يقول هنا، يقول عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام، بل روي ثمن الدم حرام، فلما سئل قال: لا، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه رجل كان من العبيد، قالوا له أبو طيبة، فحجمه وأعطاه دينار، ثم أمر مواليه لأنه كان عليه ضريبة أن يخفف عنه فخفف عنه، فهذا في دليل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة. نعم. وبه له قال: حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. قال هنا، يعني سعيد بن تريد، هذا منسوب إلى جدي سعيد بن عيسى بن تريد، مصري، وقال هنا أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما قال عاد يعني المقفع مقنعة الرجل عن مريض هذا عاده زاره قال لا أبرح لا أخرج من بيته حتى يحتجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الحجامة شفاء فلا بد من حجامة هذا الرجل فأمر بأن يحجم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة على الرأس وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحيي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. هذا الحجامة على الرأس كذلك نافع فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في طريق مكة وهو بلحي جمل اسم موضع لحي جمل لحيي جمل لحي بلحي جمل هذا اسم موضع وبعضهم يقول آلة الحجامة لحي جمل لكن الصحيح أنه اسم موضع احتجم من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه فدل على جواز الحجامة على الرأس هذا. وهنا قاعدة وهي عبد الله بن بحينة هذه قاعدة أهملت الآن وحتى الخواص ما يعرفون هذه القاعدة وهو أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين ولم يكن الثاني أبا للأول لا بد من كتابة همزة الوصل بين ابن وبين قبلها. الآن عندكم في نسخكم كلها فيه ألف ما في ألف وهذا هو الغلط لأن بحينة أمه وأبوه مالك يعني ولذلك نقول إن مثل هذا تكتب همزة الوصل في وسطه مثل إسماعيل بن علية يعني تكتب همزة الوصل لأن علية أمه وليست أباه فهذه قاعدة أهملت وقاعدة مهجورة وعلى كل حال ننبئكم على القاعدة ولكن الواقع خلاف هذا الطابع ما عنده دراية بهذا. نعم. وبه إليه قال وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. الأنصاري محمد بن عبد الله صاحب الجزء المعروف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه فدل على مشروعية الحجم في الرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع معروف الصداع في الرأس والشقيقة هي مرض يأخذ نصف الرأس وهذه من أصعب المرض الذي تحدث في الإنسان وهذه شديدة صعبة وأنفع ذلك هو الحجامة يحتجمها يتأخذ نصفه ويمرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان به شقيقة فاحتجم فدل على مشروعية الحجم في الشقيقة. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بما أن يقال له لحي جمل. هذا بيّن الرواية السابقة بلحي جمل اسم موضع لأنه قال بماء فقال له لحي جمل. نعم. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر ابن الغسيل هذا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل. نعم. جده غسيل الذي غسلته الملائكة. نعم. قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. لذعة من نار كي يعني لكن صلى الله ما مدحه وقال لا أحب أن أكتوي الكي وآخر الدواء وإلا فهو من الأدوية المشروعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحلق من الأذى. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب أنه قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب هو ابن عجرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي فقال أيؤذيك هوامك؟ قال قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. هذا إذا أصابه الأذى يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، لكنه يفدي إما بصيام 3 أيام أو نسيكة أو إطعام 6 مساكن. هذا هو يعني معناه أن عليه الفدية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لدعة بنار. وما أحب أن أكتوي، هذا محل الشاهد، ما أحب أن أكتوي يعني من لم يكتوي أحسن، لكن لو فعل لو عمل جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال فذكرته لسعيد. حمى معناه ذوات السموم في العقرب. نعم. قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه. قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواء قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. هذا فضل من لم يكتوي، يعني باب من اكتوى جائز أو كوى غيره جائز كي غيره، لكن من لم يكتوي له هذا الفضل العظيم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم والنبي معه رجل وما النبي معه رجلان والنبي ليس معه أحد. الله أكبر. طول حياته بالدعوة ويموت ولا يتبعه أحد، هذا غريب. هذا ورأيت سواد عظيم فقلت هذه أمتي؟ قال لا هذا موسى وقومه ليس أمتك، بل ارفع رأسك إلى أعلى. فلما رفعت رأسي قد ملأ الأفق أكثر بأضعاف أضعاف أمة موسى. هناك هذه أمتك قد ملأت الأفق كلها وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل البيت فتنازع الصحابة قالوا نحن 70,000 نحن، وبعضهم قال لا أولادنا، نحن ولدنا في الجاهلية في الشرك وأولادنا ولدوا في الإسلام هم المعانيون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تتنازعون في هذه المسألة؟ قالوا يا رسول الله أنت ما بينت لنا، وإنما ذكرت أن 70,000 يدخلون بغير حساب، فمن هم؟ قال هم الذين لا يسترقون، هذه واحدة، ولا يعني يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هؤلاء صفتهم هكذا، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وهذه الأشياء جائزة في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكي وإن كرهه، وكذلك أيضا الرؤيا راقع غيره وهكذا أمر بالرقية. فما فائدة هذا؟ ولا نقول إن الأحسن

ولا طيرة، ما في تشاؤم، ولا همة هذه بومة الذي إذا قتل رجل ظلما يعني روحه يقولنا تتصور بصورة طائر وتقول اسكون اسكوني، هذا من أعمال الجاهلية وليس له في الإسلام نصيب. ولا صفر كذلك أيضا صفر، وسيأتي هذا باب خاص، صفر إما حية في البطن أو صفر هو الشهر المعروف يتشاءمون فيه أكثر من غيره، هذه كلها أبطلها الإسلام. ثم قال وفر من الميذون فرارك من الأسد. هذا الحديث عمل بعض أهل العلم بظاهره وقال لا عدوى ولا طيرة إلى آخره إلا الجذام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على أنه يتعدى يعدي بهذا قال بعضهم. وبعضهم قال لا، ما هو لهذا، إنما ربما يعني يجلس أو يأكل أو يتكلم مع مجذوم ويحدث له بقدر الله سبحانه وتعالى لنفسه، ثم يتعثر قلبه ويقول لولا أني جلست مع ذلك المجذوم ما أصابني هذا الداء، هكذا يقع في قلبه شك. فإبعادنا هذا أولا ابعد يعني ابتعد عن المجذوم، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لماذا؟ ليس لأنه يعدي، لأن المرض لا يعدي إلا بإذن الله، وأما هذا فمعناه أنه يعني جنب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه اتركه، هذا من باب هذا. فهذا هو أولى القولين في المسألة، وله نحو ستة أو أكثر من ذلك من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المن شفاء للعين. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال سمعت عمرو بن حريث رضي الله عنه قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة وأخبرني الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. يقول سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، سمعت رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، كم هذا الذي ينبت في أيام الخريف، شيء يعني ونوعان، بعضه يعني زوبة، بعضه يعني يؤكل، بعضه أبيض يؤكل، هذا ما في داء، والنوع الثاني يعني يكون داء، فهذا يكون يعني له ماءه يكون دواء. والماء يعني الكمأة من المن الذي نزل على بني إسرائيل كما في كتاب الله. وماء شفاء للعين، هذا محل الشاهد، ماء شفاء للعين يؤثر على العين إذا رمدت فهو دواء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اللدود. اللدود، اللدود الاسم، الفعل يسمى لدود بالضم، اللدود هو الداء الذي يصب يعني بجانب الفم مفام المريض، هذا نوع من الأدوية. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة رضي الله عنها هذا حديث واحد محل الشاهد السماجة، فالترقيم أتى الرقم الأول والرقم الثاني، أصلا الباب مبوب لماذا؟ للجزء الثاني، هذا هو يعني معرفة أو خبرة أهل عصرنا في كتب الحديث يتلعبون هكذا، ويقول بهذا الشكل انتهى رقم الكتاب البخاري، ففي آخر يقول لك عدد حديث البخاري كذا وكذا 3000 5000 إلى آخره، وهو كذب. كيف محل الشاهد حديث واحد بسند واحد ومحل الشاهد للسماجة وأعطاه رقم جديد؟ اللهم استعان. هذا الذي نقول له. يعني تركيم وتركيم البخاري وهو البخاري كتب الستة كلها مظلومة بهذا في هذا تركيم محمد فؤاد عبد الباقي هذا تركيم هو خبير بفني فني فقط وليس له علم بعلم الحديث ولا يدري هذا حديث ولا هذا حديث ويعطيه ثلاثة أرقام لحديث واحد. ولذلك أنا أقول تركيم البخاري الصحيح يكون بناء على فتح الباري لأن فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله في كل كتاب عند نهاية الكتاب يقول هذا الكتاب كتاب الزكاة أو كتاب الطب فيه من الأحاديث كذا جملة ثم يقول المرفوع منه كذا حديث فلان حديث فلان حديث فلان والموقوف منه كذا حديث فلان حديث فلان والمعلق منه كذا حديث. وبناء عليه لو واحد سلك الترقيم ترقيما صحيحا لكان الكتاب صحيح الرقم. لكن قلنا إن هذا خطأ كما يقال الخطأ المهجور أولى من الصواب المشهور. الآن البرامج كلها مشت على هذا فلذلك نقول تركناه على ما هو عليه. أنا كنت حينما بدأت في صحيح مسلم تركت لأني أعرف أنه غلط كل ترقيم مسلم غلط فتركته. فبعد أن تجاوزت كم أحاديث تبين لي أني مخطئ لأن الناس ما يعرفون رقمه وإنما يعرفون محمد فؤاد. فإذا قلت هذا الحديث عند مسلم برقم كذا ما يفتحون رقمي أبدا فاضطررت أن أدخل رقمه بعد رقمي رقمين رقم لي ورقم له وهكذا. لأن الشخص لما جاء كان الناس مغفلين في ما عندهم دراية في الترقيم وكذا وكذا فجاء الشخص فسلك هذا الكتاب وهي ليست بضاعته ليست من بضاعته وإنما هو فني فقط. ولذلك أعتمدنا عليه لأن الناس لا يعرفون إلا ترقيمه. نعم. قال وقالت عائشة رضي الله عنها هذا هو محل الشاهد. نعم. لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني. قال فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني. قال قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مريض وغشي عليه واشتد مرضه فلما اشتد مرضه قالوا نلده لأنه دواء عندهم معروف هذا. فأشار إليهم قال لا. فقالوا لا مريض هكذا أمسكوه. فأمسكوه ولدوه. فلما أفاق قال ألم أنهاكم عن تلدوني. قالوا كراهية المريض عادة المريض هكذا ما يحب هذا. قال لا يبقى في البيت أحد إلا وقد رد كل الأصحاء أضجعه ولده بفمه إلا العباس فإنه ما جاء إلا بعد أن انتهت العملية. فنجا عباس رضي الله عنه عمه لأنه لم يشهد ذلك. ومن كان في البيت رجالا ونساء كله قصاص يعني لد قصاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بحاجة فلذلك نهاهم عنه. فلما لم ينتهوا أمر بالقصاص. والشاهد من ذلك أن لد كان دواء معروفا عندهم. هذا هو محل الشاهد. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها أنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة فقال على ما تدغن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يصعد من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قال قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه. قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلق عنه شيئا. هذا معناه أن الإعلاق وذلك أن غالبا يكون في الصبيان وذلك أن الحنك الأعلى هذه تكون تمرض وتنتفخ ويمتلئ دما. فهذه عادتهم أن الأمة تدخل أو أي شخص يدخل إصبعه ويضغط عليه حتى يتفجر دمه فيقول له وما يبالون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تعذبون أولادكم بهذا وفي دواء أسهل من دون ذلك وهو أنه يسعط بصب يعني بأنفه هذا العود الهندي فهذا دواء يعني بدون أن تدغرن أولادكن. وأما هذا فهو أذية للولد ويعني وإلحاق ضرر به فلا يجوز ذلك فنهاهم عن ذلك. قال رحمه الله تعالى باب. وبه إليه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واستد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس وآخر قال فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة رضي الله عنها قال قلت لا قال هو علي رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واسد به وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وهذا يعني أيضا من الأدوية التداوي بالماء الذي أوتي به من البئر وهو مملوء بقرب ممتلئ ثم وهو مربوط فبهذا سبع قرب فيصب من كل قربة على يعني جال واحد ثم يصب على المريض فهذا يكون دواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجعه كان يسأل أين أنا غدا أين أنا اليوم يعني استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها لأنه يحبها فاستأذنهن كلهن أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها لأنه كان يدور في مرضه في بيوت أزواجه فلما أذن له خرج وجاء إلى بيت عائشة بين رجلين رجل عباس ورجل آخر وهذا الرجل الآخر كما قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما ذكرت اسمه عائشة رضي الله عنها. فجاء فلما دخل البيت قال يعني إذن بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن وكاء رباطهن ثم صب علي من سبع كرب ففعلوا ذلك بحيث إنه قال يعني حسبكن فخف مرضه بذلك. فهذا فيه بيان التداوي بالماء الذي جاء من البئر وكان من سبع أوعية ثم من سبع أوعية يصب على المريض ثم دخل المسجد وخطب الناس وصلى بالناس وخطب الناس خف مرضه بذلك. الشاهد هذا الشاهد أن ما لم يعني يحلل أوكيتهن من الأربطة فهذا يكون دواء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العذرة. العذرة هذه التي سبق يعني مميصن هذه هي التي تكون في حنك الأعلى من الصبي. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاسة رضي الله عنهما أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد كلاهما عن الزهري علقت عليه الكست والقست بالقاف والكاف هو العود الهندي سمى بهذا المعنى. وأما يعني ذات الجنب هو داء يعني يظهر في عظام الجنب، وهذا يعني يضر بالإنسان وربما يكون مهلكا له، فهذا يعني إذا دوي بهذا يلد بقص الهندي فإنه يبرأ بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دواء المبطون. المبطون الذي أصابه داء البطن. نعم. وبه له قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيه. تابعه النضر عن شعبة أربع مرة، في المرة الرابعة توقف عنه. وذكر العلماء حكمة ذلك، قالوا: لأن يعني الداء كان يعني شديد، فلما سقاه في المرة الأولى بعث يعني معناه أنه حركه، ثم استطرق، ثم لما سقاه الثانية زاد ذلك، بحيث أنه لما سقاه ثلاث مرات فإنه نظف بطنه فصار علاجا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا صفر، وهو داء يأخذ البطن. هكذا فسره مصنف مع خلاف في ذلك، لأن صفر يعني داء حية في البطن تحدث في البطن، فهذه تؤذي وتقتل الناس، وهذه من يعني أقوال الجاهلية. أو صفر نفس صفر، هذا صفر شهر صفر يتشاءمون به ويرونه غير مبارك، فهذا أيضا نفاه الشرع وقال: لا، ما في صفر. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبري تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم يوما حدث بحديث وقال: لا عدوى، لا يعدي المرض، وهذا على ما تزعمه الجاهلية، لأنه يعني يعدي مرض إلى شخص آخر، هذا قال: ما فيه، إنما هو بتقدير الله تعالى. ثم لا صفر ولا هما. فقال: كان أعرابي قال: رسول الله، عندنا في الرمل يوجد ظبا كأنها ظبا حسنها يعني جمال، فيأتي رجل يعني جمل أجرب، فإذا دخل فيها كلها تصور جربا، فمن يعني هذا هو إعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي قلته يعني سلمنا، لكن من أعدى الأول؟ الأول من الذي عاد عليه؟ بتقدير الله. إذن الثاني بتقدير الله، يعني ما كان هذا سببا في ذلك، وهذا يعني سد فاه بقوله: فمن أعدى الأول. إذا كان المرض يعدي سلمنا، هذا أعدى، لكن الأول من أعدى عليه ما في، إنما هو تقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يعدي مرض إلى شخص آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذات الجنب. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها وقد علقت عليه من العذرة، فقال: اتقوا الله، على ما تدغن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط. قال: وهي لغة؟ القسط بالكاف والقسط بالقاف لغة. نعم. وبه له قال: حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال: قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منهما حدث به ومنهما ما قرئ عليه، وكان في هذا الكتاب عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة وأنس بن النضر رضي الله عنهما كواياه وكواه أبو طلحة رضي الله عنه بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة من الحمة والأذن. قال أنس رضي الله عنه: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وأبو طلحة رضي الله عنه كواني. يقول أنس رضي الله عنه: ماذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة من ذوات السموم والأذن، الأذن يعني داء الأذن. قال أنس: كويت من ذات الجنب، أصابني مرض قالوا له ذات الجنب يعني في جنب إنسان، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر عمه وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواني هو الذي كواني. وذات الجنب كما يقول الحافظ هنا هو ورم حار يعرض في الغشاء المستوطن للأضلاع، وقد اطلقوا على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتكن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء، وهكذا يعني مرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حرق الحصير ليسد به الدم. نعم. وهذا أيضا من الأدوية، أن الرماد يكون دواء للدم، إذا يعني بغى الدم إذا تفجر الدم يجعل عليه ضر عليه رماد فإنه يتوقف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. هذا أخذ من فاطمة رضي الله عنها أن دواء الدم إذا كثر الدم يكون بماذا؟ بالرماد، بالذر الرماد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم، أي من شدة حرها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله رضي الله عنه يقول: اكشف عنا الرجز. عبد الله بن عمر رضي الله عنه اكشف عنا الرجز، لأن هذا لما قال إنها من فيح جهنم قال هذن إذن عذاب، اكشف عنا الرجز معناه الحمى خفف عنا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، يعني دواء الحمى هو الماء البارد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أي اغتسلوا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. فوح معناه واحد، من شدة ثورانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من خرج من أرض لا تلائمه. وبه إليه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن جريج. هذا الباب عقده لبيان المعنى المقصود من الحديث الآتي، وهو باب الآتي في الطاعون. وقد ورد النهي عن إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا عنه، وإذا وقع بأرض وأنتم لستم فيه فلا تدخلوا ذلك البلد. فهذا يدل على أنه لا يخرج من البلد بسببه. وهنا حديث العرانيين يدل على أن من سكن بلدا لا يلائمه هواؤها له أن يخرج ويتركه، فكيف التوفيق بينهما؟ وهذا سهل أشار إليه المصنف رحمه الله، وذلك أن موافقة الهوى ووجود الطاعون لا منافاة بينهما. لماذا؟ كيف؟ لأن ملائمة الهوى والمرض الحاصل للشخص يعني لأفراد الناس هذا أمر، والطاعون مرض عام ينزل في البلد فيعم أهل البلد كلهم. فإذن وفقنا بهذا، فمن كان واحد أفراد الناس لا يلائمه أي بلد له أن يخرج على حديث العرانيين. وإذا وقع مرض عام يعم أهل البلد كلهم لا يجوز له أن يخرج. هذا هو التوفيق بينهما، يعني بين مرض العام وبين المرض الخاص لا منافاة لا تعارض بين هذين. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو قال رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاغوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. يعني معنى ذلك أن هؤلاء أرادوا أن يخرجوا من المدينة فأذن لهم، هذا هو محل الشاهد، فأذن لهم. إذن من يعني أصابه شخص أصابه في أي بلد المرض خاص به أو بأهله مع أهله مثلا له أن يخرج ويترك ذلك البلد. وأما إذا كان البلد بلد عام ووقع طاعون عام لأهل البلد كلهم لا يجوز لأحد أن يفر منه فرارا، خروج منه فرارا. هذا هو وجه الجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحدث سعدا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. قال: فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا رضي الله عنه ولا ينكره؟ قال: نعم. يعني معناه إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها لا تخرجوا، أي فرارا كما بين في الرواية الأخرى فرارا منه. وكذلك إذا سمعتم بأرض وأنتم لستم فيها وقع طاعون لا تدخلوا بذلك لئلا يعني تصابوا بذلك. هذا ذكر العلماء في ذلك سبب ذلك، قالوا لأن خروج من بلد الطاعون يؤدي إلى هجر المرضى لأن مرض عام، فإذا خرج الصحيح معنى ذلك من يعالج المرضى؟ ما في أحد. فإذن حرم الله أو حرم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج إنسان من بلد وقع في الطاعون فرارا منه، لا، يصبر هناك. وبناء على ذلك قال: من صبر على ذلك محتسبا بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله ولم يصيبه شيء له أجر الشهيد. شوف هذا فضل عظيم، يعني صبر في ذلك البلد وعالج المرضى ولكنه ما مرض، له أجر الشهيد، إذا مات يكون له أجر شهيد. إذن فهذا هو فضل عظيم، فبسبب ذلك نهي عن ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. هذا حديث عمر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الشام يريد أن يتسلم بيت المقدس، فلما وصل إلى سرغ اسم موضع قابله الأجناد الذين بثهم عثمان، بثهم أبو بكر أبو عبيدة والوليد يعني وخالد بن الوليد وغيرهم أمراء الأجناد، قابلوه بسرغ فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن هذا البلد الذي أنت تخرج إليه وقع في طاعون جارف يجرف الناس ويموت الناس ذريعا، وهذا هو طاعون المسمى طاعون عمواس أو عمواس بسكون الميم أو فتحها، وكان يموت كل يوم كم آلاف. فعند ذلك توقف عمر رضي الله عنه وكان وقافا، وكان وقال: ايتوني بالمهاجرين الأولين، يستشيرهم، ما يعزم بأمر بنفسه أمرا. فلما جاء المهاجرون اختلفوا عليه، قال بعضهم: أنت غريت لأمر ولا ترجع، لازم نفذ أمرك. وقال الآخرون: لا، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقاياهم، أنت تريد أن تهلكهم كلهم، كيف تذهب بهم إلى الطاعون؟ فعند ذلك تحير وقال: ارتفعوا عني. فذهبوا، قال: ائتوني بالأنصار. فجاء بعلماء الأنصار واجتمعوا حوله وقال لهم: هكذا كذا وكذا. فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، بعضهم قال: لا ترجع لأنك خريت لأمر ولا بد من تنفيذه، والآخرون قالوا: بقايا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن تهلكهم في هذا الطاعون. يعني قال: ارتفعوا عني. فما قال ما المرة الثالثة: مشايخ قريش الذين دخلوا في الإسلام في عام الفتح، لأن عندهم خبرة وتجربة في الأمور الدنيوية، فجميعوا له فاستشارهم فقالوا: لا لا لا لا لا تقدم على هذا، ارجع من حيث شئت. فعند ذلك أراد أن يرجع وقال: أنا مصبح على ظهري راكب جملي إلى المدينة. فلما عزم في ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجته، فقال: إن عندي علما، ما أدى لا المهاجرين ولا الأنصار ولا كذا، إن عندي علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموها، وإذا وقع بأرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا إلى آخره. فعند ذلك حمد عمر رضي الله عنه أن وافق اجتهاده واجتهاد من معه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصره إلى المدينة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فكلمه أمير الأجناد أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، أفرار من قدر الله؟ يعني قال له هكذا، يعني أتفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قال يا أبا عبيدة لأوجعته، يعني معناه الضرب، لكن أنت محترم، يعني تركه. كان إنسان عنده إبل، فنزل واديا يمين شمال، إحداهما مخصبة وإحداهما مجدبة، فإذا رأى إبله في المجدبة أليس رأى بقدر الله؟ قال: نعم. وإذا رأى في الخصب أليس أحسن ورأى بقدر الله؟ نعم، بقدر الله. إذن أيهما تستحسن؟ قال: هذا الخصب هذا أحسن. وقال: هذا هو. إذن نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، ودفع قدر الله بقدر الله إذا كان يعني مأمورا به ما في بأس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. هذا يفضل المدينة، المسيح الدجال ما يدخلها، وكذلك الطاعون هذا الجارف ما يدخل، وإن كان في مرض في المدينة موجود مرض، لكنه ليس طاعون جارف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات؟ قالت: قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا أنس رضي الله عنه له مولى سيرين وله أولاد، ومن جملتهم يحيى مات بالطاعون، فسألها أنس رضي الله عنه: بما مات يحيى؟ قالت: بالطاعون. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. المبطون الذي أصابه داء البطن هو الإسهال ومات بذلك فهو شهيد، وكذلك المطعون الذي أصابه الطاعون، مرض الطاعون، مات بذلك فإنه شهيد، وهذا فضل عظيم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا أبصارنا قوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.